قال ومطلق لانه قال ايه يؤذون الله ورسوله، فاللي بيسب الرسول صلى الله عليه وسلم بيؤذيه مش كده ولا لا؟ قال ومطلق السب لغير الانبياء لا يستلزم الكفر، لان بعض من كان على عهد النبي عليه الصلاه والسلام كان ربما سب بعضهم بعضا ولم يكفر احد بذلك، ولان اشخاص الصحابه لا يجب الايمان بهم باعيانهم، فسب الواحد لا يقدح في الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر. كلام ده كلام شيخ الاسلام في الطارم المسنون. قال هذه ادله من ذهب من اهل العلم الى ان سب الصحابه غير كافر ولا مهدور الدم، وانما يفسق ويضلل ويبدع. هذا ما قرره اهل العلم في حكم سب الصحابه، فقد اختلفوا في حكمه كما تقدم على قولين، فمن قائل بانه كافر يجب قتله، ومن قائل بانه فاسق مبتدع يعاقب بما دون القتل، وكل له ادله على ما ذهب اليه. وذكرنا القولين والادله، واضح الكلام ولا في حاجه جديده عليكم؟ كويس. قال والقول المؤلف، والقول الذي تطمئن اليه النفس ويرتاح اليه قلب المؤمن، ان من ابغضهم جميعا او اكثرهم او سبهم سبا يقدح في دينهم. الكلام ده تفصيل شيخ الاسلام ابن تيميه في اخر كتاب الصارم المسلول. قال من ابغضهم جميعا، ابغض الصحابه جميعهم او اكثرهم باستثناء اربعه خمسه، او سبهم سبا يقدح في دينهم وعدالتهم، فانه يكفر بهذا. اللي يبغض كل الصحابه او معظمهم او يسبهم سبا يقدح في الدين والعداله لانه كذب القران، فانه يكفر بهذا، لان هذا سيؤدي الى ماذا؟ لان هذا يؤدي الى ابطال الشريعه بكاملها او اكثرها، لان الصحابه هم الناقلون لها، ومن اعتقد انهم مجروحون وغير عدول فقد طعن في تلك الواسطه التي تلقت الشريعه عن المصطفى عليه الصلاه والسلام. ومن المستحيل ان تطمئن النفوس الى شريعه نقلتها مطعون فيه المجروحون، صح ولا غلط؟ يبقى الطعن في الصحابه كلهم او معظمهم، او الطعن في عدالتهم او معظمهم، سيترتب عليه ايه؟ الغاء الشريعه، لان هؤلاء هم النقله، فان كان النقله مطعون فيهم ومجروحون، واخدين بالكم ولا لا؟ فكيف يستقيم الايمان بهذه الشريعه؟ واخدين بالكم ولا لا؟ الكلام مهم جدا. قال فانه يكفر بهذا. ليه؟ قال لان هذا يؤدي الى ابطال الشريعه بكاملها او اكثرها. لماذا؟ لان الصحابه هم الناقلون لها، ومن اعتقد انهم مجروحون وغير عدول فقد طعن في تلك الواسطه التي تلقت الشريعه عن المصطفى صلى الله عليه واله وسلم. ومن المستحيل ان تطمئن النفوس الى شريعه نقلتها مطعون فيه مجروحون. واضح؟ قال القاضي عياض رحمه الله، وكذلك نقطع بتكفير كل قائل قال قولا يتوصل به. اسمع كلام القاضي عياض، كلام فصل. وكذلك نقطع يعني نحكم بالقطع واليقين بتكفير كل قائل قال قولا يتوصل به الى تضليل الامه وتكفير جميع الامه بعد النبي صلى الله عليه وسلم اذا لم تقدم عليا. يبقى كفروا جميع الامه وضللوها عشان ما قدمتش عليا ابن ابي طالب وقدمت غيره، وكفرت عليا بعد كده بعد ما كفرون كلهم من اجل علي، بعد ذلك كفروا عليا. لماذا؟ اذ لم يتقدم ويطلب حقه في التقديم. يبقى كفروا المجموعه، كل الصحابه كفروا. ليه؟ لان علي كان الوصي، وعلي هو المفروض يمسك الولايه بعد النبي عليه الصلاه والسلام. طيب بعد ما كفرتوا دول، طب هيترد عليكم واقول لكم ايه؟ وعلي ابن ابي طالب هل طلب بحقه؟ ابدا ما طلبش بحقه، ورضخ لامامه ابي بكر، نعم، ولامامه عمر ولامامه عثمان، وعمل معهم. طب لماذا فعل هذا؟ جبن. اذا هو رجل قد فرط في الوصيه، اذا هو كافر. واخدين بالكم ولا لا؟ طبعا علي لم يكن جبانا رضي الله عنه، ده كان عظيما مقداما، ولكنه يعلم جيدا ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يوصي له، ويعلم ان ابا بكر مفضل عليه،